بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: يقول بعض الناس تحياتي لك، فما حكم هذا اللفظ؟ إذا قال تحياتي ليس هي معنى التحيات لله، لأن التحيات لله عموم التحيات، وإذا قال تحياتي فيقصد تحياته هو، وإن كان الأولى ترك ذلك، ولو قال تحيتي لك لكان أفضل وأبعد عن الشبهة. نعم. يقول السائل: هل يجوز السلام بالإشارة فقط؟ الأصل في السلام أنه بالكلام، وبهذه الصيغة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال العلماء إذا كان الرجل في مكان بعيد أو مر بطريق وأراد أن يسلم على من لا يسمع كلامه، قالوا يجمع بين السلام والإشارة، فتكون هذه الإشارة للتنبيه على أنه يسلم، لا أن الإشارة في ذاتها سلام. نعم. يقول السائل: هل الأفضل أن يقال السلام عليكم أم سلام عليكم؟ وردت الصيغتان، ولكن الأشهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصيغة الجمع. نعم. يقول السائل: هل ورد أن نعيق الضفادع تسبيح لله تعالى؟ قال بعض العلماء: كل ما يحصل من الأصوات من هذه المخلوقات فهو تسبيح لله، فسائر ما يحصل في هذا الكون هو تسبيح، والله عز وجل أخبر أن كل هذه المخلوقات تسبح الله، لكن هل هذه الأصوات تسبيح؟ قال بعض العلماء: هذا تسبيحها، وهذه الأصوات هي من تسبيح هذه المخلوقات، ولكن كما أخبر الله عز وجل لا نفقه تسبيحها. نعم. يقول السائل: هل القول في الصفات كالقول في الذات؟ نعم، لكن ينبغي أن يعرف المقصود بذلك. ليس المقصود أن الصفات هي مرادفة للذات، وإنما المقصود في مقام الرد على المخالفين، لأن بعض المخالفين يثبت الذات لله تبارك وتعالى ويعطل الصفات، فقال العلماء في مقام الرد عليهم: القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاته كذلك لا تشبه صفات المخلوقين، هذا المقصود، وليس المقصود أن الذات هي الصفات وأنه لا فرق بينهما، هناك فرق بين الذات وبين الصفات، ولكن المقصود بهذه الكلمة هي في مقام الرد على المخالفين، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التدمرية. نعم. يقول السائل: ما نوع الاختلاف بين تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد ابن عمر، وهل كلها ثابتة؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كله ثابت، إذا ثبت بسند صحيح فهو حق، وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه الصيغ في التشهد وفي الاستفتاح في التسبيح في الركوع والسجود أن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن بعض العلماء قال يجمع بينها، وهذا قول للنووي، قال شيخ الإسلام: الصحيح هو عدم الجمع، لأنه ما نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينه، بل يقول هذا في وقت وهذا في وقت، ودائما طلاب العلم ينبغي لهم أن يأخذوا بالأحوط وبالصيغ الثابت المشهورة التي اشتهرت في كتب السنة وعليها العلماء. نعم. يقول السائل: كيف إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته، فهل أجد ثوابا على ذلك؟ أما تعالى هذه لم ترد في صيغة السلام، وأما مغفرته فقد جاءت في بعض الأحاديث ويتأكد من صحة الحديث، فإذا ثبتت فالعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تعالى هذه ما ثبتت في صيغة السلام. نعم، نقول قال الله تعالى، قال الله تبارك وتعالى، هذا حق، ولكن هذه صيغة تعبدية، فلا نقول بسم الله تعالى ولا نقول الله تعالى أكبر. ولو أخذنا بهذا لدخلنا في كثير من الشبه، أن نأتي بألفاظ جديدة لم تؤثر. وينبغي أن يفرق بين أن تكون الكلمة الصحيحة في نفسها وبين أن تشرع في هذا الموطن. وهذا سبب إشكال عند بعض الجهلة عندما نهى بعض العلماء عن إضافة كلمة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد، فنهى بعض العلماء قالوا هذه صيغة تعبدية لا تقال. فظن بعض الجهلة أن من ينهى عن هذا ينكر أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وهذا جهل. فهذه كلمة حق أنه سيد ولد آدم، ومن عرف الحديث في هذا وأنكره فهو كافر برده للسنة وبتكذيبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبإنكاره لهذه المرتبة العظيمة التي شرفه الله بها. ولكن ليس كل ما هو حق يحسن أن يذكر. ومثل هذا قول بعض القراء بعد القراءة صدق الله العظيم، هذا حق، صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن هل شرع لنا أن نقول هذا؟ وإلا سيفتح الباب بعد الأذان نقول ألفاظ، ممكن بعد الأذان يأتي إنسان يقول حق حق، صدق صدق، عدل عدل، وهكذا يقول هذا كلام صحيح. ولكن هل شرع لنا أن نقول هذا؟ هذه صيغ تعبدية، لا نأتي بشيء في هذه الصيغ المشروعة لنا إلا بدليل. وأما في مقام الخبر، في مقام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن نقول أخبرنا سيدنا عليه الصلاة والسلام، هذه لا بأس بها. وإن كان الذي عليه الصحابة يقولون نبي الله، أخبرنا رسول الله، لأن السيادة تثبت له ولغيره، فالصحابة سادة الأمة، وأما الرسالة فلم تثبت لغيره. ولهذا يلاحظ دقة الصحابة رضي الله عنهم عندما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله. نعم. يقول السائل ما هي الصفة المشتقة من اسم الله جل وعلا السبوح؟ السبوح مشتق من صفة التسبيح وهي القداسة، وهو الذي سبح نفسه، قدس نفسه، وقدسه المؤمنون، سبحوه وسبحته الخلائق. نعم. يقول السائل قال أحد علمائنا في شرح حديث فتنة القبر وفيه قول المرتاب ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فقال هذا الشيخ هذا يدل على أن العقائد لا ينفع فيها التقليد، ونقل كلاما عن السفاريني وأبو الخطاب نحوه وغيرهما، فما توجيه هذه النصوص؟ هذا الفهم غير صحيح، لأن هذا الذي يقول ها ها سمعت الناس يقولون فقلت كان شاكا ولم يكن مستيقنا. ثم لاحظوا أنه يقول سمعت الناس، ما قال سمعت العلماء. فينبغي أن يتأمل في الألفاظ. وأما من سأل العلماء وأخذ بقولهم فهذا امتثال لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنصوص لا يعارض بعضها بعضا، لا يمكن أن يشرع الله وأن يخاطب الله العام بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم يسأل العام ويجيبه العالم، ثم يقول الله لا أقبل منك إيمانا ولا اعتقادا لأنك لم تنظر في الكتاب، فكيف يأمره بسؤال أهل العلم ثم لا يقبل اعتقاد؟ هذا غير صحيح. ثم لاحظ السلف الذين صنفوا في كتب الاعتقاد وصرحوا بأنهم أدركوا العلماء على هذا، وقد نقل كثير من أهل العلم إجماعات العلماء على مسائل كثيرة في باب الاعتقاد، حتى سجلت ثلاث رسائل علمية في إجماعات شيخ الإسلام ما نقله شيخ الإسلام في باب الاعتقاد. فلو كان إجماع العلماء وأقوال العلماء لا يعتد بها لماذا تذكر في كتب الاعتقاد؟ ولو كان هذا سؤال أهل العلم في باب الاعتقاد ما صح اعتقاد كثير من المقلد الآن الذين يسألون كما تسألون أنتم الآن في الصفات وتجابون. فلا يسع لو قيل بهذا من سأل وأجيب بأن يعتقد ما أجيبه به على سؤاله، بل لا بد أن يبحث وينظر. هذا ما قال به أحد، لأن العامي الذي ليس له قدرة على البحث وعلى النظر لا يوجه لهذا، لأن فتنته قد تكون في بحثه لأنه ليس له قدرة وليس له أهلية. وأما طلاب العلم فلا شك أن من له قدرة على البحث يجب عليه أن يأخذ اعتقاده من الأدلة. نعم. يقول السائل: هل من السنة توديع المسجد بركعتين؟ لم يأتي في السنة توديع المسجد، وإنما الذي جاء هو طواف الوداع في لمن فارق المسجد الحرام في الحج، وعلى خلاف بين العلماء في العمرة يسمى طواف الوداع. وهذا الطواف تشرع فيه ركعتان كما تشرع في كل طواف. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى المسجد الحرام، لمن لم يتمكن من الطواف يقال له صلي ركعتين وداعا للمسجد، هذا ما دلت عليه السنة. ينبغي للمسلمين أن يحذروا البدع. من صلى تنفلا وأكثر من الصلاة قال قبل أن أفارق المسجد أريد أن أكثر من الصلاة حتى أفارق المسجد، هذا له أجره، لكن لا يسمي هذا وداع المسجد. نعم. يقول السائل: رجل هجر أخاه ثم مات ذلك الأخ، هل يجوز له أن يشهد جنازته؟ الهاجر هو الميت؟ المهجور مات والهاجر حي، هل يشهد جنازة المهجور؟ يعني هو هجره حيا وسيهجره ميتا، يعني هجره حتى مات والآن يسأل هل يشهد جنازته؟ إذا كان هذا الهجر يعلم له دليل وهو طاعة لله يجب عليه أن يداوم على الهجر لأنه طاعة لله، وإذا كان تلبيس من الشيطان عليه أن يتوب إلى الله، ولا يجوز له هجر المسلم لا في حياته ولا بعد موته بترك الصلاة عليه. وأما ترك الصلاة على بعض العصاة وعلى بعض المبتدعة لمن في تركه للصلاة عليهم مصلحة، قال الشيخ الإسلام: وإذا كان الإمام أو بعض أهل العلم إذا ترك الصلاة على بعض المفرطين من باب الزجر ومن باب التنفير من هذا الأمر وزجرا لغيره عن مثل فعله فهذا مشروع. وأما ترك الصلاة على اعتقاد أن العاصي لا يصلى عليه أو أن المبتدع المسلم، لاحظوا القيد، المبتدع المسلم، لأن في مبتدع كافر ومبتدع مسلم، من ظن أن المبتدع المسلم أو العاصي أو صاحب الكبيرة إذا مات أنه لا يصلى عليه وأنه يجب هجره فإن هذا مبتدع خالف السنة، لأن السنة جاءت. فأقول أن من اعتقد تحريم الصلاة على المسلم الفاسق أو المبتدع المسلم اعتقد أن الصلاة عليه إذا مات محرمة فهذا مبتدع، ولهذا نص بعض السلف على أن من ترك الصلاة على عصاة المسلمين فهو مبتدع. لكن لاحظوا القيود، لأن بعض الناس إذا نقل حذف بعض الاحترازات. نقول: من اعتقد تحريم الصلاة على الفاسق المسلم أو المبتدع المسلم فلا شك أن هذه بدعة، لكن هناك فرق بين أن نقول مشروعية ترك الصلاة على الفاسق والمبتدع، وبين أن نقول أن الصلاة عليه محرمة. فبإجماع العلماء أن الصلاة مشروعة على كل من مات من المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا أجمع المسلمون على ترك الصلاة على مسلم أثموا جميعا، وإذا ترك بعضهم الصلاة عليه من باب زجر الناس عن مثل فعله فإن هذا مشروع. واحتج لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. لاحظوا، ترك الصلاة على الغال وعلى صاحب الدين وأمر بالصلاة عليه، فأمره بالصلاة عليه دل على مشروعية الصلاة عليه، لأنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد تحريم شيء ثم يأمر أصحابه بفعله. إذن ما الذي يحمل فعله؟ هو لا يصلي ويأمر الناس بالصلاة، فعله محمول على التأديب والزجر، وأمره دل على المشروعية وهي الأصل. هنا تفقه النصوص، لا تؤخذ عمومات الإطلاقات من النصوص ومن كلام السلف ويعتقد أن المسلم إذا قصر في شيء أنه لا يجوز أن يصلى عليه، وأنه إذا وقع في أمر فإنه لا يصلى عليه. ثم يأتي من يسأل: هل يجوز لنا أن نصلي على فلان؟ بالإجماع أنه يجوز الصلاة عليه، لكن أيضا يشرع أحيانا ترك الصلاة عليه إذا كان في هذا الزجر لغيره عن مثل فعله، مثل أن يكون عالم من العلماء يترك الصلاة على فلان فيسأل الناس، يقول: لماذا ترك فلان الصلاة عليه؟ قالوا: لأنه مقصر، لأنه صاحب بدعة، لأنه صاحب معصية، فينزجر الناس. وأما الأصل فهو مشروعية الصلاة على هؤلاء، وإنما الذي لا يجوز أن يصلى عليه ولا يدعى له بالمغفرة الكافر من الكفار الأصليين وأهل الردة، ومن كفر ببدعة أو بشرك إذا اعتقدنا كفره عينا لا يجوز قطعا أن يصلي عليه المسلم ولا أن يدعو له بالمغفرة. نعم. يقول السائل: ما حكم فعل الإمام في صلاة التراويح إذا كان يدعو من كتاب أو ورقة؟ لا بأس، إذا لم يحفظ الدعاء ودعا من كتاب فلا بأس. يقول السائل: هل يجوز الاغتسال بالماء الذي قرئ عليه الرقية شرعية في الحمام عند الضرورة؟ لا بأس بهذا. يقول السائل: هل هذا القول صحيح؟ أستغفر الله وأتوب إليك. كان بعض العلماء يرى أن هذا كالوعد، وأنه كالذي يعد بشيء ويخشى أن يعني لا يفي به، ولكن يصرح بالتوبة ويسأل الله بأن يتوب عليه فيقول: فتوب علي. وقد جاءت السنة بهذا: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قال ثلاث مرات غفرت له ذنوبه ولو كان فر من الزحف. فليس لأحد بعد السنة قول، ولكن بعض السلف كره هذا، قال: هذا كالذي يعد ثم يعود، ولكن إذا عزم وكان قوله هذا عن اعتقاد وتوبة ثم رجع بعد ذلك للذنب وجب عليه أن يرجع ويتوب أيضا. يقول السائل: رجل اشترى سيارة بالربا ثم تاب إلى الله وندم على ما فعل، فماذا عليه علما أن الرجل لا يزال يسدد الأقساط الشهرية؟ هذا إنما يجب عليه التوبة، لأنه يفرق بين من أخذ الفوائد ومن أعطاها، فالذي أعطاها هذا ليس عليه إلا التوبة لأنه هو الذي أعطى الفوائد، وأما الذي أخذ الفوائد هذا الذي إذا تاب يقال له: أعد هذه الفوائد إلى أصحابها ولا تأخذ ما ليس لك. وأما هذا الذي اشترى السيارة وهو الذي دفع الربا، لكن شراء السيارة إذا كان بالتقسيط ليس بربا، لكن إذا أخذ قرضا ربويا واشترى به سيارة لا شك أن هذا ربا ويجب عليه أن يتوب إلى الله منه. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز للإنسان أن يحج عن والديه وهما حيان ولكن ما عندهم استطاعة بالمال؟ لا يحج إلا عن العاجز أو الميت، إذا كان عاجزين نعم، وأما إذا كان لهما قدرة على الحج وإنما لا يستطيعان من جهة المال يعطيهما النفقة ويحجان بأنفسهما. نعم. يقول سائل: ماذا تفعل من حاضت أثناء الحج؟ تبقى على إحرامها، إذا كان هذا بعد الإحرام تبقى على إحرامها وتؤدي جميع الأعمال إلا الطواف، يعني تصعد إلى منى وإلى عرفة وتبيت في مزدلفة وترمي الجمار، تفعل كل ما يفعله الحاج، إلا أنها لا تصلي ولا تطوف بالبيت. فإذا طافت، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت وتطوف طواف الإفاضة ويسقط عنها طواف الوداع، وكذلك لو جاء الحيض بعد طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع. نعم. يقول السائل: هل ابن الزنا يغسل ويصلى عليه؟ نعم، كغيره من المسلمين، ما دام أنه مسلم له حقوق المسلمين. قال شيخ الإسلام: وابن الزنا لا يتحمل جريرة والديه، ولكن قال يخشى أنه لا يوفق، لكن إن وفقه الله فلا يذم وليس عليه إثم بجريرة والديه ويعامل معاملة المسلمين. نعم. يقول: ما الفرق بين المبتدع الكافر وغير الكافر؟ المبتدع الكافر من كانت بدعته مكفرة، مثل إنكار الصفات، مثل تعطيل الأسماء والصفات، مثل التشبيه، مثل الشرك الأكبر، مثل رد شيء من النصوص أو الاستهزاء بشيء من الدين كما يفعله بعض المبتدعة يسخرون بالسنة، فهذه مكفرة. لكن أيضا لا بد من النظر في حال معين، ولا ينزل الحكم عليه إلا بعد إقامة الحج. قول السائل: جاء في حديث في سنن أبي داود أن رجلا كان جالسا واضعا يده خلف ظهره، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ فهل النهي أو الإنكار هنا للكراهة أو للتحريم؟ هذه الآداب بعض العلماء يقول للتنزيه، وبعضهم يرى أنه للتحريم، وينبغي أخذ الاحتياط وأن يتجنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: الناس يحيطون في الرؤيا بالقمر، فهل يفهم من تشبيه الرؤيا بالرؤيا أن أهل الجنة يحيطون في الرؤيا بالله تعالى؟ من الذي قال أنهم عندما يرون القمر يحيطون به؟ إنما يرونه بحجم الكف، وهو أعظم من هذا بكثير، وإنما يرونه يرون ضوءه، يرون بحجم الكف وهو أعظم بكثير كما هو معروف، فلم يحيطوا به وإنما يروه رؤية حقيقية. نعم. قل السائل: هل الملائكة والشياطين لهم علم بما يخطر على قلب ابن آدم؟ ليس للملائكة ولا الجن علم بما في القلوب، لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لكن قال العلماء: الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد، إن الله أعطاهم القدرة على معرفة الإخلاص، هذا قول لبعض أهل العلم، وعلى قول أنهم لا يعلمون الإخلاص من غيره، وإنما يكتبون الأعمال الظاهرة، ثم يوم القيامة تبلى السرائر، يبتليهم الله عز وجل. نعم. يقول: هل المرور بين يدي المصلي يعني المرور بين المصلي وموضع سجوده أو السترة؟ مقدار سجود المصلي لا يمر فيه، قيل 3 أذرع من موطن قدميه عند قيامه، وكذلك إذا كانت له سترة ولو كانت أبعد من هذا بقليل، أما إذا كانت سترة بعيدة عنه بأمتار هذه ليست سترة، السترة تكون قريبة. قل السائل: هل الدعاء في صلاة الجنازة توقيفي أو اختياري؟ يشرع أي دعاء، ولو أتى بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، ولكن لا يشرع الاقتصار عليه، بمعنى أنه لو لم يدعى بهذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم